الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحن في هذه الليلة نتابع الحديث في تفسير الآيات الكريمات من سورة البقرة المتعلقة بالحج، وقد وقفنا في الدرس الماضي إلى حكم الإحصار، والإحصار هو أن يحال بين المحرم وبين الوصول إلى البيت العتيق، كان يصده عدو ويمنعه من الوصول إلى مكة، فما حكم هذه الحالة؟ وهذه الحالة كما ذكرنا لكم في الدرس السابق حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جمع كبير من المهاجرين والأنصار وغيرهم من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه في العام السادس من الهجرة أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمر وأن يأتي إلى هذا البيت العتيق بعمرة، وساق معه الهدي من الإبل وجاء بأصحابه، وكان أهل مكة والمتحكمون في أمرها لا زالوا على الشرك، فإن أهل مكة لا يدخلوا في الإسلام إلا في السنة الثامنة من الهجرة، وأقصد أهل الشوكة منهم والمتنفذين في أمر الكعبة بقيادة أبي سفيان زعيم قريش، فلم يكونوا على الإسلام، وما دخلوا في الإسلام إلا في العام الثامن من الهجرة، وكانوا لا يريدون أن يدخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد وقعت بينه وبينهم حرب شديدة في مواقع كثيرة ومن أشهرها موقعة بدر، وكانوا يشعرون بالغبن والإحباط لأنهم قد هزموا هزيمة نكراء في موقعة بدر، وقتل من أشرافهم خلق كثير، فلما سمعوا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين تعاهدوا بينهم ألا يدخل عليهم محمد وأصحابه، وخرجوا له وصدوه عن البيت العتيق كما مر معنا في الدرس السابق، ولا نعيد ذكر ما حصل في صلح الحديبية، ولكن الذي يعنينا من هذه القضية هو الحكم الذي يفعله المحصر يوم أن يحصر بينه وبين الوصول إلى البيت العتيق. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصروا على عدم إدخاله إلى مكة جرى بينه وبينهم صلح على أن يرجع هذا العام وأن يقضي هذه العمرة من العام القادم، فعند ذلك حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأمر الصحابة بحلق رؤوسهم أو تقصيرها، ونحر الهدي الذي معه، وهذا الحكم هو حكم من أحصر عن دخول مكة، فإنه إذا أحصر عن دخول مكة فإنه يتحلل من عمرته بعد أن يقدم هديا ويذبحه في المكان الذي أحصر فيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي في الحديبية ولم يرجع به إلى المدينة ولم يذهب به إلى قرى أو أمصار أخرى من أمصار الناس، وإنما ذبحه في المكان الذي يحصر فيه، فهذا حكم المحصر، يذبح هديه في المكان الذي أحصر فيه ثم يحلق رأسه ثم يتحلل من عمرته، ولكن العمرة تبقى في ذمته، وإن كان حج فإنه يبقى في ذمته حتى يقضي هذه العمرة أو هذا الحج. ولكن هنا مسألة أشار إليها ابن كثير، وهي هل الإحصار خاص بمن حصره عدو؟ يعني هل الإحصار خاص بمن حال بينه وبين دخول مكة عدو من الأعداء، أم أن الحكم أوسع من ذلك؟ بمعنى أنه لو جاء على إنسان حادث سيارة فانكسر أو حصل له مرض شديد فنوم في المستشفى ولم يستطع أن يأتي إلى مكة وأن يكمل حجه أو عمرته وهو محمول، إذا حصل له شيء من هذه الأشياء فهل حكمه حكم الذي صده العدو، أم أن الإحصار خاص بمن صده عدو عن البيت؟ فذكر ابن كثير عليه رحمة الله قولين للعلماء. القول الأول أن المحصر هو من صده العدو، وأصحاب هذا القول لا يرون أن المريض محصر، ولا من جاء عليه حادث أو نحو ذلك لا يرونه محصر، وإنما يرون أن الحصر خاص بمن حصره العدو. واستدلوا بأن هذه القضية هي متعلقة بمن حصره العدو كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدلوا أيضا بمعنى آخر أخذوه من هذه الآيات، فإن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة، انتبهوا لوجه الاستدلال هنا، قال وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم، انظروا إلى الكلام، قال فإذا أمنتم يعني حصل لكم أمن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمفهوم المخالفة أن من لم ما الذي حصره عدو فهو ليس بآمن، الذي حصره المرض فهو بأمن من الأعداء، الذي حصره أي سبب آخر فهو لا يزال في أمن، فكأنه قال أما أصحاب الأمن فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وأما من حصر بخوف فهذا هو الذي له حكم الإحصار. وهذا القول مروي عن ابن عباس قال، ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدو فلا يتحلل إلا من حصره عدو لا مرض ولا غيره، على قولين. فروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال لا حصر إلا حصر العدو، لا حصر إلا حصر العدو، فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال يعني أنه ضاع تاه الطريق، ضيع طريق مكة وذهب فجاء الحج وهو قد وصل إلى جيزان أو نحو ذلك، فهذا ضلال يسمى ضلال، يعني التوهان، ضاع الطريق، فليس عليه شيء، يقول فليس عليه شيء بمعنى أنه لم يحصر، لم يصبه حصر عدو. ثم قال إنما قال الله تعالى فإذا أمنتم، فليس إلا من حصر إلا فليس إلا من حصر، يعني فليس الحصر إلا من عدو، لأنه قال فإذا أمنتم. قال وروي عن ابن عمر وطاووس والزهري وزيد بن أسلم نحو ذلك أيضا، وهؤلاء جمع من الصحابة ومن التابعين. القول الثاني أن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال أو نحو ذلك، ودليل هؤلاء ما روى الإمام أحمد عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. من كسر أو عرج أي أصابه عرج فقد حل وعليه حجة أخرى، يعني ما دام أنه مكسور ولا يستطيع أن يطوف ولا أن يقف بعرفة، أو أصابه عرج يعني أيضا التوت رجله بمرض شديد، فقد حل وعليه حجة أخرى. قال فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة. من الذي ذكر ذلك لابن عباس وأبي هريرة؟ من الذي ذكر؟ تذكر العتيبي؟ ما أنتم معنا؟ لا، من الذي ذكر؟ عكرمة ولا الحجاج؟ الظاهر أنه الحجاج، لأن عكرمة يروي عن الحجاج، الظاهر أنه الحجاج ابن عمرو الأنصاري. قال فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقال صدق. إذن أبو هريرة يصدقه على ذلك أن هذا حكمه، وابن عباس يصدقه على ذلك، يصدقه على ذلك أيضا. وأخرجه أصحاب الكتب الأربعة وابن أبي حاتم. ثم قال ابن أبي حاتم وأيضا رواه الحاكم وصححه هو الذهبي. ثم قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب ومجاهد أنهم قالوا الإحصار من عدو أو مرض أو كسر. إذن هؤلاء على القول الثاني. وقال الثوري الإحصار من كل شيء آذاه، ويبدو أن هذا هو القول الراجح، أن الإحصار عام لا يختص بعدو، فإن العبرة كما هو معلوم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد حصر بعدو فهذا لا يدل على أن الحصر خاص بهذه الحالة. ويمكن أن نستدل لهذا بما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني وأنا مريضة، فتخاف أن يزيد عليها المرض ويحال بينها وبين الحج. فقال صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، أن محلي حيث حبستني. وهذا من كان به مرض فالسنة في حقه ما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من توقع أن في الطريق شيء يخوف فالسنة في حقه أن يشترط وأن يقول اللهم أني أريد الحج فإن حبسني حابس فمحلي، يعني أحل من إحرامي حيث حبستني، فإن له على ربه ما اشترط، فعند ذلك لا يلزمه هدي ولكنه يقضي هذا الحج وهذه العمرة من عام آخر. ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله. فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديث، وقد علق الإمام الشافعي القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث. قال البيهقي وغيره من الحفاظ وقد صح ولله الحمد. وهذا يدل على أن العلماء أحيانا يبلغهم حديث ولا يكون في إمكان العالم أنه يستقصي أسانيد هذا الحديث حتى يعرف صحته، فهذا من ورعهم أنهم لا يجازفون بمخالفة الحديث. وكان من ورع الإمام الشافعي العالم المشهور، كان من ورعه أنه إذا بلغه حديث ولا يدري أصح أم لم يصح فإنه يقول إذا صح الحديث هذا فأنا أذهب إليه، يعني فهذا مذهبي. وأكثرهم هذا منهجه، بل هو المنهج المتعين على كل أحد، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فلا يقول إنسان المذهب يخالفه، بل عليه أن يلتزم بهذا الحديث. ولأجل هذا نجد أن أكابر أتباع مذهب الشافعي مثل البيهقي هنا لما عرف أن هذا الحديث هذا قد صح اتبعه وقال وقد صح الحديث والحمد لله، يعني وأنا على هذا الحديث. وقوله فما استيسر من الهدي، يعني ما تيسر على الإنسان من الهدي فإنه يقدمه، سواء من الإبل أو من البقر أو الغنم. قال علي بن أبي طالب شاه، يعني أقلها شاه، أقل الهدي شاه، أما ما دون ذلك، والشاه هذه هي التي تصلح في الأضحية، ما هي أصغر من ذلك ولا شيء من الطيور، لا يقدم نعامة ولا دجاجة ولا ديك ولا نحو ذلك، فإن هذا لم يرد نص في أنها من الهدي. حتى ولو كان الناس في زمن الديك أغلى من الشاة، يعني لو فرض مثلا أن الديك أغلى من الشاة أو أن النعامة لا شك أن أغلى من الشاة أو نحو ذلك من الطيور، فإن هذا لم يرد به نص أنه يصح في الهدي. وكونه مسكوت عنه يدل على أنه لا يجوز، لأن الله عز وجل ما ترك شيء إلا وبينه لنا، خاصة في مثل هذه الأحكام، فلم يكونوا يهدون بالطيور ولا بالأسماك، ما هو الأحد يمسك سمكة ناجل ويقول هذه السمكة هي هدي. وإن كان أحيانا بعض الأسماك لو جاءوا بسمكة عنبر، بعض الأسماك ضخمة جدا، يعني أضخم من مئات الإبل، كالسمكة التي تسمى عنبر والتي أخرجها الله من البحر كرامة للصحابة رضوان الله عليهم في إحدى الغزوات، لما أصابهم جوع شديد أخرج الله لهم سمكة عظيمة من البحر، حتى أنهم أكلوا من ودكها وشحمها شهرا كاملا حتى سمنوا. وبعد أن انتهوا منها كان يأتي الرجل وهو راكب على البعير ويدخل في العظمة المحيطة بالعين أو في ضلعها، يقوسون ضلعها يجعلون كالقوس، فيدخل الراكب من تحت هذا القوس، فهذا يدل على عظمها، يمكن أكبر من هذه الكعبة، يعني أمر عظيم ساقه الله لهم من قاع البحار. فلو أن إنسان أخذ سمكة من البحر ووضعها في ماء كثير حتى لا تموت وجاء بها حية إلى مكة وقال أريد أن أهديها وأذبحها في منى مع أنها لحم طيب وفيها فائدة عظيمة وقد تكفي، لكن الله سبحانه وتعالى شرع الهدي والأضحية من بهيمة الأنعام لأنها هي الشائعة بين الناس، وأما أشياء نادرة فلا حكم لها. وكذا قال عطاء ومجاهد وقتادة وغيرهم، وهو مذهب الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة من هم؟ ما تعرف؟ الشافعي؟ ها؟ وابن حنبل؟ ومالك؟ ها؟ وأبو حنيفة؟ صرت تعرف، بس أنت قلت ما أعرف أنت تعرف، فبعض من الناس يعرف وهو لا يدري أنه يعرف، الآن تبين أنك تعرف. فهذا مذهب الأئمة الأربعة، أن أقل ما تيسر من الهدي فهو شاة. وابن أبي حاتم عن عائشة وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر، يعني ما يرون الشاة من الهدي. ويبدو الله أعلم أن هذا يصل الهدي إذا أحسن وروي عن سلمة وقاسم وعمر بن الزبير وسعيد بن الزبير نحو ذلك. وراه مستندهم. قال ابن كثير والظاهر أن مستند هؤلاء في ملاوي قضية الحديبية، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله، ذلك جد. الصحابة لما وسروا في الحديبية أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترك كل سبعة بدنه، فاشتركوا في الليل، فلم يذكر أنهم ذبحوا شيء من الغنم، لكن هذه حكاية فعل لا تدل على أن الأمر منحصر في الإبل، أو في أدلة أخرى توضح هذا الأمر المجمع. يقول إنما ذبحوا الإبل والبقر. في الصحيحين عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك للإبل والبقر كل سبعة منها في بدنه. فقال ابن عباس إن كان موسرا فإن الإبل، وإلا فمن البقر وإلا فمن الغنم. والدليل على صحة قول الجمهور، يعني الدليل على صحة قول الجمهور من هذا إليه من جواز الغنم في الهدي، وأيضا من جواز ذبح الشاة في الإحصار أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي، أي مهما تيسر مما يسمى هديا. والهدي من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، كما قاله البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت هذا النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وقوله في الآيات ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا أين محله؟ ربما يفهم أحد أن هذا أنكم أرسلوا الهدي إلى مكة إذا حصرتم، وإذا وصل مكة عند ذلك حلقوا، لأن قد يفهم من الآيات هكذا، لأن الله قال وأتموا الحج والعمرة لله، فمن وصل فمن حصرتم استيسر من الهدي حتى يحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا، لكن الأمر ليس كذلك، هذا معطوف على وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله تعطف عليه ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني لا تحلق رؤوسكم حتى يذبح الهدي لمن ساق الهدي في مكة. أما الإحصار فله حكم آخر، هو الذي مر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول الآخر الذي أشرت إليه ظن هو ابن جرير المفكر المشهور، وهذا يعني يدل على بعض العلماء أحيانا يجتهد، ليس هو الراجح وليس هو الأولى أيضا مع سعة علمه في التفسير وفي غيره من الفنون، إلا أنه ظن أن المحصر يلقى الهدي فإذا بلغ محله فإن ذلك يحلق رأسه ويحل من الحق، لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من أوضح ما يبين الأمر، وأن المراد أن الهدي الذي لا يحل المحرم حتى يبلغ محله إنما هو في غير الإحصار، وأما الإحصار فهو في المكان الذي أحصر فيه. ولذا قال ابن كثير وليس معطوفا على قول ابن الحصر ومن استيسر من الهدي كما دعمه ابن جرير رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية أن حصرهم كفار قريش عن تقول إلى الحديبية.